بعد انقطاع دام 5 أشهر من قطع فيها أملنا لحظة في فضل الله ولا ضعف فيها أملنا لحظة أن فرج الله قريب لأننا أوثق بما عند الله مما هو في أيدينا ها نحن اليوم يمن الله علينا ويعيدنا بفضله وكرمه وجوده ومنه إلى بيوته مرة ثانية لنحظى بهذا الفضل العظيم الذي أسأل الله ألا ينقطع مرة ثانية آمين آمين. ومن هنا فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حقق لنا أملنا في العودة إلى بيوته فتعالوا نعيش هذه الدقائق مع الأمل مع الأمل فالأمل هو الحياة وحد من قال أنا الله فالأمل هو الحياة ما عاش إنسان في هذه الحياة بغير أمل وما عاش إنسان حياته إلا ليحقق أملا وهدفا وغاية وطموحا مرجوا أسأل الله أن يبلغنا مما يرضيه وفيما يرضيه أملا فلولا الأمل ما زرع زارع ولولا الأمل ما صنع صانع ولولا الأمل ما تاجر متاجر ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولولا الأمل ما عمل العاملون انتظارا وطلبا لجنة الله سبحانه وتعالى ورحمته فكل موحد يأمل في جنة ربه يأمل في رحمة ربه وهذا هو الأمل المشترك بيننا جميعا أسأل الله أن يحققه لنا من جوده وبجوده وفضله وكرمه إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه من هنا يا سادة نريد أن نعرف معنى الأمل وما أنواعه ما الأمل وما أنواعه الأمل هو الرجاء الأمل هو الرجاء الأمل هو التوقع توقع حدوث شيء في المستقبل الأمل هو رجاء الإنسان في الله أن يحقق له شيئا يحبه ويطلبه ويتمناه في مستقبله هذا هو الأمل فالأمل هو الرجاء هو التمني هو التوقع هو انتظار حدوث نعمة من الله يتمناها العبد ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يحققها له وما أنواعه وحد من قال أنا الله وصلوا وسلموا على خير الخلق سيدنا رسول الله الأمل جاء في القرآن مرتين كلمة الأمل جاءت في القرآن مرتين ركز بقى لأن صلب الكلام جاء الأمل مرة في القرآن مذموما يعني ذكر بالذم وجاء في المرة الثانية ممدوحا ذكر بالمدح ذكر بالخير فمتى يكون الأمل ممدوحا ومتى يكون الأمل مذموما إذا ما كان أملك في الخير أملك في رحمة الله أملك فيما يرضي الله أملك مقترن بطاعة ربك وذكر ربك فهذا هو الأمل الذي يحبه الله ومدحه في كتابه قال ربنا سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا كمل خير عند ربك الباقيات الصالحات هي ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تلك هي الباقيات الصالحات. الأعمال الصالحة كلها جملة هي الباقيات الصالحات. فإذا كان عملك مقترن بطاعة الله، عملك في تحقيق خير يرضي الله، فهذا هو الأمل المستحب المحمود الذي مدحه الله سبحانه وتعالى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أما الأمل المذموم، الأمل الذي لا يحبه الله، هو الأمل المقترن بالشهوات. سنعيش كل حياته أن يحقق آمالا دنيوية. من شغل يوما بذكر الله، ومن شغل أبدا بطاعة الله، وما تمنى على الله ما يتمناه المسلمون أجمعين، وهو أن يحسن الله الختام وأن يدخله الجنة بسلام. عاش في أمل كله له وكله لعب وكله شهوات وكله ملذات وكله نزوات، هذا هو الأمل الذي ذمه الله في كتابه. قال ربنا سبحانه وتعالى: ذرهم. شوف ربنا يقول لسيدنا النبي ايه صلى عليه: سدهم محمد، اتركهم يا محمد، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل وحلوا. اذا فهذا امل يلهي صاحبه عن ذكر من؟ عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. هيجي لهم يوم يعرفوا ان هم قصروا فيه، قصروا في حق الله. سياتيهم يوم يعلمون فيه انهم قد قصروا في حق الله وضيعوا حق الله، فيتحصرون فيه دون فائده ودون جدوى. ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وهذا لا يبدي ولا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر. إذن يا سيدي، أنواع الأمل نوعان: أمل يحبه الله ويحققه إن شاء الله لصاحبه، وهو الأمل في الله مقترن بطاعة الله وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. والأمل الثاني هو الأمل المذموم الذي لا يحبه الله، وهو الأمل الذي يسمى بالحرص والطمع والتمسك بالدنيا ونسيان الآخرة، وذاك أمل مذموم في كتاب الله لا يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن فماذا بعد ذلك؟ هذا الأمل الذي بينا نوعين، قد جاء القرآن بذكر أمثلة كثيرة ونماذج طيبة في أمل الأنبياء وكيف حققه رب العزة سبحانه وتعالى. فقال ربنا سبحانه وتعالى على لسان الخليل إبراهيم حينما عذبه قومه وآذوه وألقوه في النار ثم نجاه الله وترك لهم البلاد وخرج، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. سبحان الله، عاش الخليل أكثر من 80 عاما يتمنى على الله ويأمل في الله أن يجعل له ذرية وأن يرزقه بالولد الصالح، وحقق الله له الأمل فبشرناه بغلام حليم. هذا في شأن سيدنا إسماعيل. أما في شأن سيدنا إسحاق، قال ربنا سبحانه وتعالى: فبشرناه بغلام عليم. فالله قد رزقه بولد حليم وولد عليم. نعم. وكذلك سيدنا زكريا تمنى على الله نفس الأمنية، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا إلى آخره. فكانت النتيجة أن بشره الله سبحانه وتعالى، اسمع، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو طائر يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فحقق الله له الأمل، الأمل الأسادة الذي عاش عليه نبي الله يعقوب. صلوا على رسول الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. ما الأمل الذي عاش عليه نبي الله يعقوب؟ أكثر من 40 سنة من قطع أمله في الله لحظة أنه لن يرى يوسف بعد، وعاش يتمنى على الله ألا أن يرد إليه يوسف. ثم ذهب أخو يوسف إلى يوسف، فجلس يعقوب ينتظر أمل الله وفرج الله في عودة ولديه. فماذا علم أولاده؟ قال لهم معلما لهم أن الإنسان لا بد أن يتمسك بالأمل دائما وأبدا، وأن يجعل أمله في من؟ في الله. فإنه لا شيء يتحقق في أرض الله أو في ملك الله إلا إذا أراده الله وشاءه الله. فقال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا إيه؟ تيأسوا. يبقى عكس الأمل إيه؟ اليأس. مضاد الأمل اليأس، القنوط. رحمة الله وبروح الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن فاليأس كفر. صلى الله رسول الله، اليأس كفر، الأمل حسن ظن في الله. والله تعالى قال في حديث القدسي الجليل أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، وفي الرواية الثانية أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه أينما ذكرني. فأحسن الظن في الله، فإن حسن الظن في الله عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. فالأمل يا سيدي هو حسن الظن في الله، ومضاده وعكسه اليأس، واليأس هو انقطاع الأمل في الله، وهذا كفر والعياذ بالله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن حسن ظنه في الله، وممن حسن أمله في الله، وممن يرجو الله الفوز بالخير للدنيا والآخرة، وممن يحقق الله له ما يرجوه. هو ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدب لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يمون. اعمل ما شئت كما تدين تدان. سأل الله تعالى من فضله واستغفره. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. ثم أما بعد، عباد الله، القرآن الكريم أعطانا في آيات كثيرات مبشرات تعلمنا ألا نقطع الثقة في الله وألا نقطع الأمل في الله. فقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أيوة، إذا ضاقت بك دنياك، إذا اشتدت عليك الخطوب، إذا ما وجدت نفسك في كرب وضيق، فردد هذه الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أو الأمر اللي ربنا هيحدثه بعد ذلك هو اللي احنا بنسميه إيه بقى النهاردة؟ إيه؟ الأمل في الله سبحانه وتعالى. بعدها قال ربنا سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. أيوة، فدائما وأبدا ذكر نفسك بهذا، ذكر نفسك بهذا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تدري يا أخي، لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والأمل يا سادة، ما قطع الله سبيله على المؤمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى من أساء وأسرف في ذنوبه، أسرف في ذنوبه وفرط في جنب الله، ما قطع الله عليه باب الأمل والرجاء في أن يغفر الله له ذنوبه إذا تاب وأناب ورجع إلى الله. فقال ربنا سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وكلنا قد أسرف على نفسه، نسأل الله العفو والعافية. ماذا تريد منا يا أرحم الراحمين؟ قال ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا لا نقنط من رحمة الله؟ لماذا لا يقنط العبد من رحمة الله؟ لماذا؟ الإجابة فيما بعد ذلك: إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيقنط عبد من رحمة الله وهو يعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا؟ الله يفتح لنا أبواب الأمل في رحمته سبحانه وتعالى. فبقول لك مهما كنت مسرف، مهما كنت يعني مكتر قوي في العصيان، اوعى تستعظم ذنبك على رحمة ربنا، لأن رحمة ربنا أعظم من أي شيء. فلا تقنط، لا تيأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فاجعل أملك في ربك واسأله ولا تمل، ولكن لا يكن أملك كله في الدنيا، وإنما لتجعل جل أملك في عفو الله ورحمة الله وفي الفوز بلقاء الله في الآخرة. أحبتي، بقيت لنا كلمة قصيرة قبل أن أغادر هذا المقام، ألا وهي أن نذكر بالمناسبة الطيبة التي نحن فيها اليوم. اليوم هو 9 من شهر الله المحرم، وغدا هو 10 من هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم. فما 9 وما 10 من هذا الشهر وما المناسبة؟ المناسبة يا سادة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم 10 من هذا الشهر، وهو المسمى في عرف الناس بيوم عاشوراء. فسأل رسول الله: لما تصومون هذا اليوم؟ فقالوا لرسولنا صلى الله عليه وسلم: هذا يوم صالح، اليوم ده يوم كويس، يوم حلو. ايه صلاحه؟ ما صلاح هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون، يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون. طبعا روايات كتير، ذاك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، ذاك يوم نجى الله فيه موسى، رواية أخرى، ذاك يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، روايات كثيرة وكلها صحيحة. المهم ماذا حدث ولماذا يصام؟ قالوا لرسول الله فصامه نبي الله موسى ونحن نصومه. فماذا قال الحبيب محمد؟ انت مكسل تصلي عليه؟ صلي يا عم، صلي عنهم 10 دقائق، فات منهم 3 لسه 7. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتصوم اليوم ده ليه؟ قالوا يوم صالح. ايه صلاحه؟ فيه نجى الله موسى، او فيه نجى الله بني اسرائيل من فرعون من الغرق، هم يوم النجاة. فصامه موسى ونحن نصوم. فقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن من بقى؟ المسلمون، نحن أمة التوحيد، أمة رسول الله، نحن أولى بموسى منكم. من مين؟ من اللي بيدعوا ان هم اتباع سيدنا موسى، لانهم حرفوا وبدلوا وغيروا وكفروا. خلاص، ها، نحن اعلى او نحن احق بموسى منكم. وامر النبي الصحابه بالصيام، وقال اهل العلم ان الامر بالصيام في يوم عاشوراء كان للوجوب، يعني كان فريضه، صاموه فريضه امر بها رسول الله، ثم نسخت تلك الفريضة وتحولت من فريضة إلى نافلة إلى سنة. بإيه بقى؟ بصيام رمضان. لما جه صيام رمضان لغى صيام عاشوراء، ما بقاش فريضة، بقت الفريضة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره، صليت على رسول الله، وبقي يوم عاشوراء سنة مؤكدة عن رسول الله. فيا مولانا، هذا يوم عاشوراء، فماذا عن هذا اليوم، يوم التاسوعاء؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم في آخر يعني أعوام حياته صام يوم عاشوراء، وقال لمن حوله لو عشت لقابل، يعني السنة الجاية، لصمت التاسع والعاشر. فصار صوم يوم عاشوراء سنة مؤكدة عن رسول الله، فعلها رسول الله فهي سنة فعلية، وصار يوم التاسعاء سنة مؤكدة عن رسول الله، قالها رسول الله فهي سنة قولية. وسنة رسول الله إما فعلية وإما قولية وإما إقرارية. فرسول الله صام العاشر وبين أنه سيصوم التاسع، وما أمهله الأجل، فمات رسول الله، وبقي لنا أمة التوحيد أن نصوم تاسوعاء وعاشوراء. فالفضل عظيم. ما الفضل الذي جعله الله في صيام يوم عاشوراء؟ قال حبيبنا محمد صوموا يوم عاشوراء فإني أحتسب على الله أن يكفر به الذنوب سنة ماضية. يوم بتصومه ربنا بيمسح لك به ذنوب سنة كاملة، يبقى هذا يوم لا يفرط فيه ولا يهمل ويؤخذ على محمل الجد. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك إياه عبدك ونبيك ورسولك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك الخير كله، دقه وجله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، دقه وجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبض لك غير مفتونين ولا مبدلين. اللهم احفظ البلاد والعباد يا رب البلاد ويا رب العباد، أسألك أن تحفظ البلاد وأن تحفظ العباد، وأن تيسر لنا أمر طاعتك، وأن تعيننا على طاعتك، وأن تتقبل منا طاعتك، وأن تتوفانا على طاعتك، وأن تحشرنا يوم القيامة مع أهل طاعتك الصالحين المقبولين بحبنا لهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.